مستمعينا الكرام، هذا أوان الشروع في حلقة جديدة من برنامج كلمة عربية، ونذكركم أننا نعمد لقراءة تشجير كلمة في حلقة مستقاة من كتب اللغة المعتمدة، والكلمة لليوم هي عصب. ورد في مختار الصحاح: عصب رأسه بالعصابة تعصيبا، وباب الثلاثي منه ضرب. وعصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه، سموا بذلك لأنهم عصبوا به بالتخفيف، أي أحاطوا به. والأب طرف والابن طرف، والعم جانب والأخ جانب. والعصبة من الرجال ما بين العشرة إلى الأربعين. والعصابة بالكسر الجماعة من الناس والخيل والطير. ويوم عصيب وعصيصب، أي شديد، تقول عصوصب اليوم. وفي المصباح المنير: العصبة القرابة الذكور الذين يدلون بالذكور. هذا معنى ما قاله أئمة اللغة، وهو جمع عاصب. وقد استعمل الفقهاء العصبة في الواحد إذا لم يكن غيره، لأنه قام مقام الجماعة في إحراز جميع المال. عصب القوم بالرجل عصبا من باب ضرب، أحاطوا به لقتال أو حماية، فلهذا اختص بالذكور هذا الاسم. وعصب القوم بالنسب، أحاطوا به. وعصب الرجل الناقة عصبا، شد فخذيها بحبل ليدر اللبن. والعصب بفتحتين من أطناب المفاصل، والجمع أعصاب مثل سبب وأسباب. قال بعضهم: عصب الجسد الأصغر من الأطناب. والعصب مثل فلث، برد يصبغ غزله ثم ينسج، ولا يثنى ولا يجمع، وإنما يثنى ويجمع ما يضاف إليه، فيقال بردا عصب وبرود عصب. والإضافة للتخصيص، ويجوز أن يجعل وصفا فيقال شريت ثوبا عصبا. وقال السهيلي: العصب صبغ لا ينبت إلا باليمن. والعصبة من الرجال، قال ابن فارس نحو العشرة، وقال أبو زيد العشرة إلى الأربعين. والجمع عصب مثل غرفة وغرف. والعصابة العمامة أيضا، والجماعة من الناس والخيل والطير. والعصابة معروفة، والجمع عصائب، وتعصب وعصب رأسه بالعصابة، أي شدها. وفي القاموس المحيط: العصب محركة أطناب المفاصل، وشجر اللبلاب كالعصب ويضم، وخيار القوم. وعصب اللحم كفرح كثر عصبه. والعصب الطي واللي والشد، وضم ما تفرق من الشجر وخبطه، وهو ضرب من البرود. وغيم أحمر يكون في الجدب كالعصابة بالكسر. واتساخ الأسنان من غبار ونحوه كالعصوب والغزل. والقبض على الشيء كالعصاب. وجفاف الريق في الفم. ولزوم الشيء والإطافة بالشيء. وإسكان لام مفاعلة في عروض الوافر، ورد الجزء بذلك إلى مفاعيل. وفعل الكل كضرب. والعصابة بالكسر ما عصب به كالعصاب والعمامة. والمعصوب الجائع جدا، والسيف اللطيف. وتعصب شد العصابة وأتى بالعصبية، وتقنع بالشيء ورضي به كاعتصب به. وعصبه تعصيبا، جوعه وأهلكه. واعتصبوا صاروا عصبة. وعصبوا به كسمع، اجتمعوا. وعصوصبت الإبل جدت في السير كأعصبت واجتمعت. ويوم عصبصب وعصيب، شديد الحر أو شديد. والعصيب الرئة، تعصب بالأمعاء فتشوى، جمعها أعصبة وعصب، والتعصيب التسويد، والمعصب السيد، والذي يتعصب بالخرق جوعا، والرجل الفقير، وانعصب اشتد. وفي لسان العرب: العصب عصب الإنسان والدابة، والأعصاب أطناب المفاصل التي تلائم بينها وتشدها، وليس بالعقب، ويكون ذلك للإنسان وغيره كالإبل والبقر والغنم والنعم والظباء والشاء. والعصابة العمامة، وكل ما يعصب به الرأس، وقد اعتصب بالتاج والعمامة. والعصبة هيئة الاعتصاب. وعصب الشجرة يعصبها عصبا، ضم ما تفرق منها بحبل ثم خبطها ليسقط ورقها. والمعصب الذي عصبته السنون، أي أكلت ماله، وعصبتهم السنون أجاعتهم. والمعصب الذي يتعصب بالخرق من الجوع، وعصب الدهر ماله أهلكه. ورجل معصب فقير، وعصبهم الجهد، وهو من قوله يوم عصيب. وعصب الرجل دعاه معصبا. ويقال عصب الرجل بيته، أي أقام في بيته لا يبرحه لازما له. ويقال لأمعاء الشاة إذا طويت وجمعت ثم جعلت في حوية من حوايا بطنها عصب. ورجل معصب ومعمم، أي مسود. وعصوصب اليوم اشتد وتجمع. ينتهي بنا هنا الكلام في هذا السياق، لنعاود الأمر في الحلقة القادمة ومع كلمة جديدة. فإلى اللقاء.